خلتني تهجر الأحياء مثلتني تهجر الأحياء يقتضف أن نحامل آخرين أتعيد اسما لم يعد محيا أتعيد اسما لم يعد محيا ما تادت المشيا ولا الوحيا لأنني مشاي Thank you.